الله وبركاته. أتأسف على التأخر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فما زال الحديث موصولا عن قضية المصطلحات وما يتعلق بها. أين وصلنا يوم أمس؟ تتذكرون آخر ما أخذنا يوم أمس؟ نعم، كل الكلام عن المصطلح من أول ما بدأنا، كل الكلام عن المصطلح، عن أسمائها وألقابها المصطلحية. هذا آخر لقب من الألقاب باعتباره علما من العلوم العلوم التي تختص بدراسة المصطلح في حد ذاته، يعني الجانب العلمي والتطبيقي للمصطلح نفسه. اليوم نتكلم عن العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. كما هو معلوم ومعروف ربما عند البعض أن المعلومات والمصطلحات تتدفق وتتوالد وتتشعب وتتكاثر، وهذه طبيعة الحياة البشرية. كلما زادت شؤون حياة الإنسان ومصنوعاته ومناشطه، كلما كان من الضرورة تسمية ذلك بشيء، إما تسمية خاصة بهذا الشيء، وإما مصطلح يتواضع عليه أهل الفن، أي فن من الفنون. وبذلك تتنوع الاصطلاحات وتختلف باختلاف أشياء كثيرة. لماذا تختلف المصطلحات؟ أو بما تختلف المصطلحات بعضها عن بعض؟ تختلف المصطلحات باختلاف مصدرها، وتختلف أيضا باختلاف كيفية تلقيها، وتختلف المصطلحات باختلاف موضوعها وبنوع المصطلح وبهوية المصطلح. هي هوية ولا هوية؟ هوية مأخوذة من ماذا؟ من هو ما هو، وبعضهم يقول هوية، والأصوب والله أعلم هوية. وأيضا تختلف المصطلحات باختلاف تعلقها بالكينونة الإنسانية، وتختلف أيضا باختلاف تطبيقاتها في الواقع واختلاف ضبطها. وكل نوع من هذه الأنواع الثمانية لها تأثير في المصطلحات، وإدراك هذه المؤثرات في المصطلحات يجعل طالب العلم لديه المكنة في التفريق بين المصطلحات من حيث عمومها وخصوصها، ومن حيث شمولها وجزئيتها، ومن حيث دلالتها الدقيقة أو العامة أو العائمة إلى غير ذلك. نأخذ أولا مصدر المصطلح. المصطلحات في الجملة تنقسم إلى قسمين: مصطلحات مصدرها إلهي. ما معنى إلهي؟ يعني من عند الله سبحانه وتعالى. مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ لا، نريد مصطلح، مثلا الإيمان، الإحسان، النفاق، البدعة، الكفر، وغير ذلك من المصطلحات العديدة الكثيرة. هذه مصطلحات مصدرها من عند الله سبحانه وتعالى، فتسمى مصطلحات مصدرها إلهي. وهناك مصطلحات مصدرها ماذا؟ بشري، مصدرها بشري، البشر اصطنعوها وتواضعوا عليها وتواطؤوا عليها، يعني وضعها الناس للدلالة على شيء معين في علم الكلام والمنطق، مثل لفظ العرض والجوهر وكلمة والمنطق أيضا، وجميع العلوم الرياضية والتطبيقية والتقنية جميع مصطلحاتها من وضع البشر، الناس وضعوها، فيكون المصطلح الواحد دال على مجموعة من المعاني والدلالات، أهل الفن الواحد اتفقوا على وضع هذا المصطلح بإزاء تلك المعاني وتلك المدلولات، هذا من حيث المصدر. والتفريق هذا مهم في معرفة منزلة كل مصطلح، فالمصطلح الإلهي مصطلح مقدس وله اعتباره وله شروطه وله مواصفاته وله ضوابطه وله طريقة في التعامل معه، وفيه أمور تتعلق به سوف نأخذها إن شاء الله تعالى. المصطلح البشري يعرض له ما يعرض للبشر، ذهب الله بالكمال وأبقى كل نقص لذلك الإنسان، فالإنسان فيه النقص، فيه الضعف، فيه السهو، فيه الهوى، وهكذا أيضا العقول تختلف، فعقول جزئية وعقول كلية وعقول مريضة وعقول سليمة. وأعجب ما أعجب منه مصطلحات أهل الفلسفة المعاصرة هذا العصر، فمن فلاسفة العصر الذي يدندن حولهم بعض أبناء المسلمين، هم مجانين على الحقيقة، ليسوا مجانين على المجاز، مثل نيتشه وغيره، وبعضهم مصاب بأمراض جنسية، شاذ جنسيا عزكم الله وشرفكم وشرف المكان، ووضعوا مصطلحات وسارت في الدنيا، وأصبح الناس يتداولون على أنها، بعض الناس يتداولها على أنها حقائق، وعلى أنها، بل بعضهم يتداولها على أنها براهين للأسف الشديد، وهي في الحقيقة صادرة عن نفوس مريضة، وكفى بالكفر مرضا، فما بالك إذا أنضاف إلى الكفر مرض العقل. ويقال في قصة حياة هذا الفيلسوف الألماني الذي فتن به بعض أبناء المسلمين اسمه نيتشه، أن بعض محبيه جاءوا إلى زوجته بعد وفاته يقولون حدثينا عنه وعن حياته هذا الرجل العظيم، وقالت أي رجل عظيم هذا؟ هذا رجل كل يوم أنا أشمس فراشه من البول ليبول على فراشه. ومع ذلك طبعا له مصطلحات شنيعة جدا وخبيثة جدا مليئة بالكفر والإلحاد، وهو أول من أطلق في هذا العصر مصطلح قتل الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وجعل الإنسان إلها مكان الله، وأنتنة الحياة، وما أشبه ذلك من الألفاظ التي قالها هذا المعتوه، وتبعها مجموعة من المعاتيه من أبناء المسلمين للأسف الشديد. الأمر الثاني كيفية التلقي، كيف نتلقى أو كيف يتلقى الناس الألفاظ المصطلحات. هذه القضية مختصة بالألفاظ الشرعية والألفاظ التوقيفية، كيف الناس يتلقونها وكيف يتعاملون معها. الناس على أقسام في تلقي الألفاظ الشرعية، وبالطبع الذي منكم اطلع على كتب، بالذات كتب الاعتقاد الكلامية، يجد جملة منها قد أعرضت شبه إعراض إما كامل أو بعضه عن الألفاظ الشرعية وكلمات الشرعية والتوقيفية، واستبدلوا وأخذوا عوضا عنها الألفاظ المنطقية والكلامية وجعلوها مكانها. والمقصود أن الألفاظ الشرعية والتوقيفية الكلمات الإسلامية هذه الناس فيها على أضرب. الضرب الأول التلقي بالقبول، وهذا التلقي على قسمين عند أهل العلم: ما تلقي معناه عن الشارع مباشرة فهذا يسمى حقيقة شرعية، يسمى حقيقة شرعية، ويقال عند تعريفه يقال تعريفه شرعا ما يقال اصطلاحا، أي أن معناه في الشرع كذا وكذا، مثل الإيمان معناه في الشرع الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره، مثل الإحسان، مثل النفاق وما أشبه ذلك. فهذا تلقي المعنى عن الشارع فيسمى حقيقة شرعية. أما ما لم يتلقى عن الشارع ولكنه من الفحوى مأخوذ من المعنى العام ومن الدلالات العامة ومن مجموع الدلالات ومجموع الأدلة، فيقال في تعريفه اصطلاحا. وقد نعرض لهذه، عرضنا لها أمس عرضا سريعا، واليوم هكذا كمثله، وقد نخصص حديثا عن الفرق بين المصطلحات التي تسمى شرعية، أو أقصد الألفاظ التي تسمى شرعية حقائق شرعية، والألفاظ التي تسمى مصطلحات. وهذه من المسائل الدقيقة التي اختلف فيها أهل العلم، لعلنا نعرض لها بعد ذلك. الضرب الثاني التلقي للألفاظ التوقيفية بالشك والتردد، التردد في دلالاتها، إما بالرد كاملا والعياذ بالله، وإما بالتحريف لمعناها. فهذا نوع أو هذا ضرب من ضروب التلقي للألفاظ الشرعية. وأهل هذا القسم ينقسمون إلى قسمين: قسم يقولون الألفاظ التوقيفية النقلية الشرعية الكلمات الإسلامية هذه أسلم سليمة وطيبة، ولكن غيرها من مصطلحات أهل الرأي والنظر والكلام أعلم وأحكم. هذه مشكلة، مشكلة فيها يعني خطأ منهجي. ومعنى أسلم يعني أنها سليمة من العيوب وأنها أكثر طمأنينة وما أشبه ذلك، لكن العلم والحكمة موجودة في شيء آخر. وهنا خطأ منهجي وقع فيه أهل الكلام، من حيث قصد معظمهم الخير ولكنهم أخطأوا فيه، فيقولون بأن مصطلحات وألفاظ الشريعة وكلمات الكلمات الإسلامية والكلمات التوقيفية أسلم، وأما المصطلحات الكلامية فهي أعلم وأحكم. ولذلك بناء على وضع هذه القاعدة اضطروا أو ألجأتهم هذه القاعدة إلى تأويل الكلمات الشرعية وتأويل الألفاظ التوقيفية، لأنهم جعلوا المعيار هو المنطق والكلام. أمثلة هذا كثيرة، مثلا قالوا في الاستواء الاستيلاء، وقالوا في الإيمان هو تصديق القلب إلى غير ذلك، وفي الصفات قالوا طريقة السلف عموما، قالوا في الصفات طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. لا والله، بل طريقة القرآن والسنة أسلم وأعلم وأحكم، لأنها هي غاية البيان وهي غاية النصح وهي غاية ما تدل عليه من معان كاملة. القسم الثاني ممن يعني اضطرب عندهم منهج التلقي في الألفاظ، الألفاظ التوقيفية، من عايروا الألفاظ التوقيفية، عايروها بمعنى وزنوها بمعيار الباطن. وهؤلاء من؟ الباطنيون، بالباطن يقولون الشريعة واللغة والألفاظ الواردة في الوحي لها ظاهر يفهمها العامة أمثالنا يعني، هذه يفهمها العامة، وما أمثال الصحابة والتابعين والعلماء الأمة هؤلاء العامة. وهناك باطن يفهمه الذين هم أئمتهم وعلماءهم. ومن يقرأ في كتب الإسماعيلية مثلا، مثل كتاب النعمان الإسماعيلي الدعائم وتأويل الدعائم وغيرها من كتب، يجد هذا المعنى واضح جدا. فالحج مثلا هو قصد الإمام، والصوم حفظ أسرار الطائفة، وهكذا إلى أمثال غير ذلك من المعاني العجيبة والغريبة. ويوجدون لكل مصطلح معنى ظاهر يفهمه العامة، ومعنى باطن لا يفهمه إلا ما يسمونهما إما أو دعاة أو مفسوحين أو غير ذلك من التسميات الموجودة لديهم. كذلك من يتلقون الألفاظ التوقيفية بمعيار عصمة المتبوع، سواء كان هذا المتبوع إمام كالأئمة الاثني عشر، أو فقيه مخول من الإمام، ما يسمى اليوم بولاية الفقيه، فيقولون هو أعلم وأحكم بمعرفة الألفاظ الشرعية فيلجؤون إليهم. وبعضهم بل جلهم إن لم نقل كلهم فيه من الجهالة باللغة والشريعة ما يضحك الثكلى، حتى قال بعض أهل العلم هؤلاء لا عقل ولا نقل، مثل من يقرأ قول الله سبحانه وتعالى فخر عليهم السقف من فوقهم، يقرأها فخر عليهم السقف من تحتهم، فليس عنده علم بالشرع فيعرف أن النص هو فخر عليهم السقف من فوقهم، وليس عنده عقل فيعلم أن الشيء لا يسمى سقفا إلا إذا كان في الأعلى فيقرأها فخر عليهم السقف من تحتهم. وذكرت لكم طرفة الرجل الأمس الذي قال بأن الحسين في يوم الأحزاب قاتله 1000 من المشركين فقتل 2000، علما بأن الحسين ولد في سنة 4 من الهجرة والأحزاب في سنة 5 من الهجرة، لكن كل المخاريق معقولة عند هؤلاء الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وطبعا تسميات عندهم عجيبة وغريبة، حتى لأسماء القرآن يخترعون أسماء وألقاب وألفاظ بناء على ذلك. النوع الثالث أصحاب ذوق القلب، من نفس القسم، الذين يحيلون المعاني إلى الأذواق أو إلى الكشوفات والإلهامات، وهذا اختطه وسار عليه أصحاب الطرق. فيقول بعضهم بأن الذوق يقتضي كذا، وأن التفسير الإشاري للآية كذا وكذا، وبأن قلبه حدثه عن ربه بكذا وكذا، وبأنه رأى الرؤية الفلانية كذا وكذا. وفيها من العجائب والغرائب ما يصلح مادة جيدة لأفلام الكرتون. فحتى أن يعني من العجائب والغرائب قرأت في بعض الكتب أن أسرة مشهورة معروفة، أسرة من إحدى البلاد العربية، صارت لها زعامة في ذلك الإقليم، فأراد أن يتمسح أحد هؤلاء بهم، فرأى رؤيا زعم لهم بأنهم من ذرية أبي بكر بن الصديق، وبناء على هذه الرؤيا ما زالوا يظنون إلى اليوم بأنهم من ذرية أبو بكر الصديق بناء على هذه الرؤيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعجبا كيف تبنى الأمور على هذه الأشياء التي لا يوافقها عقل ولا حس. حتى في تحديد قبر من القبور، قبر النبي هود، كان مبني على رؤيا، ما يعلمون أين قبر، لأنه ما يعني مات عليه الصلاة والسلام في زمن العرب البائدة لا يعلم أين. فرأى أحدهم رؤيا حددها في مكان هناك، وقد ذهبت أنا إلى ذلك المكان، وشق هكذا في الجبل صغير لا يدخل منه القط، قالوا بأنه في هذا الشق كان موجود، وأنه هكذا، وشيء عجيب من هذه الأشياء العجيبة والغريبة. والذي يقرأ طبقات الشعراني أو النبهاني أو غيرها طبقات الأولياء يجد فيها من العجائب والغرائب في تفسير آيات الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقائق الدين ما هو من أمور العجائب والغرائب التي بعدت كثيرا عن الدين وأبعدت الناس عنه. كذلك من أصحاب هذا المسلك الإمامية، نحن ذكرنا الباطنية وذكرنا أصحاب الذوق والإمامية، وهم الذين يقولون بالأئمة الاثنى عشر أو غيرهم. هؤلاء كلامهم في القدر الذي هو ركن من أركان الإيمان، كلامهم في العصمة، وكلامهم في التقية إلى غير ذلك، وأمثالهم وعلى مسلك باطنية المتصوفة. ويدخل أيضا في هذا الباب فلاسفة الفلاسفة المنتسبين للإسلام في تعاملهم مع الألفاظ الشرعية بمعيار الفلسفة، كقولهم في البعث وقولهم في النبوة. وحتى بعض المتشاعرين من هؤلاء الفلاسفة يقول قال الطبيب المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الأرواح، قلت إليكما، لأن عندهم مشكلة في البعث الفلاسفة، فيقولون إنما تبعث الأرواح وتنعم، أما الأجساد فلا تبعث، ونعيمها بمعاني جعلوها وضعوها هم من عند أنفسهم، أخذوها من أرسطو أو من أفلاطون أو هم اخترعوها من بعض الغنوصية الهندية. فيقول هذا قال المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الأرواح، قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكما. هذا دين مبني على التردد، مبني على الشك في هذه القضية. أيضا من الأمور التي تجعل المصطلحات أو تؤثر في المصطلحات موضوع المصطلح، ما هو موضوعه، وهذا أيضا من الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يحررها وأن يعرفها. فهناك مصطلحات متنوعة بتنوع موضوعاتها، فهناك مصطلحات الشريعة مثل مصطلحات الاعتقاد، مصطلحات الملل، مصطلحات النحل، مصطلحات الفقه، مصطلحات أصول الفقه، ومصطلحات التفسير، مصطلحات الحديث إلى غير ذلك. وهناك نوع يسمى مصطلحات علوم الآلة. ما هي علوم الآلة؟ لا لا لا ليست هذه ليست آلة. اللغة آلة، أو البلاغة، الصرف، النحو، هكذا، هذه تعتبر علوم الآلة. يعني سميت علوم الآلة لأنها آلة لغيرها، يعني هي تخدم غيرها، نعم، هي التي من خلالها نعرف المعاني ونصل إلى المعاني وتركيبات سواء كانت المعاني مفرد المعاني متعلقة باللفظ المفرد ومؤثرات الإعراب في آخره، أو متعلقة باللفظ المفرد ومؤثرات الحركات والتركيب في وسطه وهو الصرف، أو متعلقة بالتركيب وهو العلوم البلاغة البديع المعاني. وهناك مصطلحات النظر يسمونها مصطلحات النظر، مثل مصطلحات الفلسفة والمنطق، مصطلحات علم الكلام تسمى مصطلحات النظر، ويسمى أصحابها أو اتجاههم يسمى اتجاه أهل النظر والكلام. أهل النظر معنى، ما معنى النظر؟ النظر هذا مصطلح أيضا، ماذا يعني كلمة النظر؟ ها؟ أيوة، الفكر والرأي والنظر والتأمل، فيسمون هكذا. وهناك مصطلحات العلوم التطبيقية أو التجريبية، وللأسف الشديد شائع عند الناس أنهم يقسمون، حتى عند المسلمين، أنهم يقسمون العلوم إلى المدارس إلى علمية وأدبية. فالعلمية هي الهندسة والحساب والكيمياء والفيزياء وما أشبه ذلك، والأدبية هي الشريعة واللغة وما أشبه ذلك. هذا تقسيم باطل خاطئ، خاصة فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية. لكن مصطلحات العلوم التطبيقية نريد بها في هذا المقام مصطلحات الحساب، مصطلحات الهندسة، ومصطلحات الطب، مصطلحات الفلك، مصطلحات علوم الأرض اللي تسمى الجيولوجيا، مصطلحات الكيمياء التي هي خواص المواد، مصطلحات الفيزياء التي هي خواص الطاقة وما يتعلق بها وهكذا. فهذه تسمى مصطلحات العلوم التطبيقية، وهناك مصطلحات التاريخ، وهناك مصطلحات الأدب، هناك مصطلحات الفنون بأنواعها كالشعر والرسم والموسيقى والتصوير وغير ذلك. هذه مصطلحات الفنون، أحيانا يسمونها مصطلحات الفنون الجميلة، وأحيانا يسمونها مصطلحات الفنون عامة، وأحيانا يخصصونها، فلكل علم مصطلحه الخاص به. فتجدون هذا في كتب أهل تلك العلوم، وحتى في كتب أهل الإسلام كتبوا عنها، مثلا في الشعر مثلا العروض، العلم العروض هو عبارة عن تقطيعات موسيقية، وسموها بتسميات، وسموا الشعر بتسميات، منه الطويل ومنه الكامل ومنه الرمل ومنه الميزو وإلى غير ذلك من البحور. وأيضا على غرارها المصطلحات الموسيقية التي سموا عليها الألحان، المقامات المعروفة، المقامات الموسيقية إلى غير ذلك. وهناك مصطلحات اللهو والترفيه أيضا، مصطلحات اللهو والترفيه وهي كثيرة، كمصطلحات الفروسية في الإسلام، وكمصطلحات الألعاب الرياضية الموجودة اليوم وهي كثيرة جدا، وهي التي غلبت على للأسف على شبيبة المسلمين اليوم، حتى أصبح علمهم بمصطلحاتها وقوانينها أكثر من علمهم بصلاتهم وعباداتهم، بل بعقائدهم وعلمهم باللاهين واللاعبين أكثر من علمهم بالأنبياء والمرسلين والصحابة عليهم رضوان الله. وهذا أيضا له بابه الواسع ومصطلحاته الكثيرة. أيضا من الأشياء التي تؤثر في تقسيمات المصطلحات نوع المصطلح، هل المصطلح لفظي أو غير لفظي، وهذا ذكرناه سابقا، تذكرون في التعريف أول ما بدأنا، هل المصطلح لفظي أو غير لفظي؟ سؤال، تفضل. يعني هناك اتجاهان، هناك من اعتبر المصطلح هو اللفظ باعتبار الأعم الأغلب، الأعم الأغلب أن المصطلحات ألفاظ، وبالذات في علوم النظر والفكر وعلوم التلقي والفهم والحكم والإدراك لابد أن تكون ألفاظ، أو في الغالب تكون ألفاظ. وهناك من عمم وجعل المصطلح حتى لو لم يكن لفظيا فهو مصطلح، مثل الحروف والأرقام والرسوم والإشارات إلى غير ذلك. أيضا من الأشياء المؤثرة هوية المصطلح، يعني ماذا، ما معنى هوية المصطلح؟ سؤال لكم، تفضل. ارفع صوتك. ايوه، يعني الى اي دين او اي فكرة ينتمي، هذا هو، هذا مثل ما تفضلت، يعني الى اي ملة، الى اي فكرة، الى اي فلسفة. وبالتالي فالمصطلحات في الجملة تنتمي الى انتماءين رئيسيين، إما أن تنتمي إلى دين سماوي وهذا يندرج تحته المصطلحات والألفاظ المنتمية إلى دين صحيح وهو دين الإسلام وهو دين الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام، أو إلى دين محرف فتسمى مصطلحات دينية، تسمى مصطلحات دينية. وهؤلاء الأصحاب هذا القسم، يعني المصطلحات المنتمية إلى دين سماوي، ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أهل الدين المنزل، القسم الأول أهل الدين المنزل، وهم الذين استمسكوا بالألفاظ الشرعية التوقيفية وبالحقائق الشرعية التي جاء بها الدين الخاتم دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وجعلوها معيارهم ولم يتعدوا حدود الله فيها. وقد مر معنا يوم أمس بأن المصطلحات تسمى إيش؟ حدود. والله سبحانه وتعالى وصف المنافقين بأنهم أجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، يعني لا يعلمون الألفاظ الشرعية التوقيفية أو يعلمونها ويتجاوزونها. فهذا الضرب الأول هم أصحاب الدين المنزل. القسم الثاني أصحاب الدين المؤول، وهم الذين يتلقون الألفاظ التوقيفية الشرعية على أنها أسلم، وغيرها من المصطلحات، مصطلحات الرأي والنظر والكلام والفلسفة والمنطق، أعلم وأحكم. ولذلك يلجؤون إلى التأويل ويلجؤون إلى المجازات ويلجؤون إلى أشياء أخرى يجعلونها معيارا للحكم على الألفاظ التوقيفية، فيسمى هؤلاء أهل الدين المؤول. القسم الأول أهل الدين إيش؟ المنزل. القسم الثاني أهل الدين المؤول. القسم الثالث أهل الدين المبدل، وهذا ينطبق على أهل الإسلام وغير أهل الإسلام. أهل الدين المبدل يعني الذين بدلوا الدين وغيروه وحرفوه، وهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى وبعض أهل الإسلام الذين غلوا في التأويل حتى وصلوا بتأويلهم إلى التحريف والتبديل، تبديل الأسماء الشرعية والألفاظ التوقيفية والحقائق الدينية. وهؤلاء ليسوا على درجة واحدة بطبيعة الحال، ففيهم من غلا غلوا شديدا كفلاسفة المتصوفة كابن عربي وابن سبعين وابن الفارض وأشباه هؤلاء، ومنهم أيضا أصحاب التبديل الباطني، الشيعة الباطنية الذين هم أشد وأفحش في التبديل من الشيعة الإمامية، وتبديل الشيعة الإمامية أشد وأفحش وأركز من تبديل الشيعة الزيدية، وهكذا درجات أو دركات. فهؤلاء يسمون أهل الدين المبدل. فإذا أصحاب الدين ثلاثة أقسام، إما أصحاب دين منزل، وإما أصحاب دين مؤول، وإما أصحاب دين مبدل. أصحاب دين مبدل. وقد يقع الإنسان حتى من أصحاب الاتباع في الخطأ، فيقع في التأويل الخاطئ، وقد يقع بتأويل الخاطئ إلى التبديل حتى، لكننا نحكم في الحكم بماذا؟ بالعموم، بالإجمال. ما هو منهجه؟ ما هو منهجه؟ ما هي طريقته؟ ما هو أسلوبه؟ حتى ولو وقع في بعض التأويل الخاطئ، حتى ولو زل في بعض الأشياء التي أولها تأويلا خاطئا أو فهمها فهما خاطئا، فإنه لا يخرج عن ذلك بسبب خطأ هذا. قد ذكر الإمام الذهبي في تراجم بعض العلماء الأجلاء الكبار أنه في بعض الصفات يعني أولوا أو جحدوا بعضهم نفس الصفة، ولا أريد أن أسمي الآن، فقال وقد أخطأ في ذلك، ولكننا لا نضلله ولا نطرحه ولا نتبعه فيما أخطأ فيه، ويتبقى له منزلته ومكانته التي له. يعني ما في الوقت الضايع بدل الضايع. طيب، المقصود من كل هذا أن كل قسم من هذه الأقسام، أصحاب الدين المنزل وأصحاب الدين المؤول وأصحاب الدين المبدل، لكل قسم من هذه الأقسام، لكل صاحب قسم من هذه الأقسام منهج وطريقة ومصطلحات خاصة دالة عليه. لأن المصطلح، أعود فأكرر، المصطلح يحمل هوية صاحبه ويعبر عن علمه ومنهجه وإرادته وإدراكه وفهمه. ولكن في ذات الوقت عند الحكم لا بد أن ننظر في الجملة والعموم. فإن كان إنسان في الجملة هو من أصحاب الدين المنزل متبع، لكنه زل وأخطأ ووقعت منه هفوة أو فلتة، وقل أن يسلم أحد من ذلك. حتى يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال قل أن يوجد أحد من السلف أو الخلف إلا قال أو فعل ما هو بدعة ولم يعلم أنها بدعة، إما لحديث ضعيف ظنه صحيحا، وإما لقول قاله في المسألة وهناك قول أرجح منه، وإما لشبهة اشتبهت، وإما وإما وإما. وانظروا إلى رفع الملام عن الأئمة الأعلام، فقد ذكر أسباب عديدة لمثل هذه الحالات. هذا القسم الأول، وهو انتماء المصطلح إلى دين سماوي. القسم الثاني، الانتماء إلى دين أرضي. من المصطلحات ما تنتمي إلى دين أرضي. الدين ما هو؟ هذا مصطلح الآن. ما هو الدين؟ كل ما يعتقده؟ ما هو؟ ليس كل ما يعتقده. مثلا أنت تعتقد أن شرب الشاي في العصر جيدا فلا يعتبر دينا هذا. مع التقديس، نعم بعضهم اشترط التقديس، نعم. ولكن في الحقيقة أن كل ما يدين به الإنسان ويعتقده ويسير على وفقه ومنهجه ويتحكم في رؤيته وطريقته يسمى دينا، سواء سماه دينا أو لم يسمه دينا، سواء كانت فيه طقوس عبادية كالبوذية والزرادشتية أو النصرانية أو اليهودية أو الإسلام، أو لم تكن فيه طقوس، وسواء كان مقدسا كما عند الأديان أو لم يكن مقدسا. بناء على هذا المعنى الذي أراه والله أعلم أنه صحيح، أن أصحاب المذاهب المعاصرة كالوجودية والماركسية والليبرالية هم أصحاب أديان، لكنها أديان مادية، أصحاب أديان مادية، وإن لم يقولوا وإن لم تكن لهم طقوس معينة يتعبدون بها، وإن لم يقولوا بقداستها صراحة، ولكنهم في الحقيقة في حقيقة الأمر يقدسون مضامينها ويقدسون أصولها ومنطلقاتها. هؤلاء أصحاب الدين الأرضي ينقسمون إلى قسمين، إما أن يكونوا أصحاب دين وثني كالبوذيين والهنادكة والسيخ وأمثالهم، ولكل دين من هذه الأديان مصطلحاته الخاصة بطبيعة الحال، هكذا الأمور. أو يكون أهل دين مادي وهم أهل العقائد الدنيوية التي يسمونها علمانية أو علمانية، نسميها الدنيوية أو لا دينية أو ليبرالية، ويندرج تحت هذا جميع المذاهب الفكرية سواء أكانت فلسفية أو سياسية أو اقتصادية، أو كانت تنتمي إلى العلوم الإنسانية كالوجودية والبنيوية والماركسية والرأسمالية أو الاشتراكية والفرويدية والنشتوية وغيرها. هؤلاء لهم معجم، لهؤلاء معاجم اصطلاحية خاصة بهم. ومما يؤسف له أن المعجم الاصطلاحي لأهل العقائد المادية هو الشائع اليوم، وهو المنتشر بكثرة، وقد استسلم له فئام من أبناء المسلمين وصاروا من كبار متبعيه، بل من كبار مستورديه ومروجيه ومسوقيه، بطريقة تدل على مجرد المحاكاة والتقليد والتبعية شبه المطلقة لما يرد من هناك، ويسير على منوالهم حتى بعض أبناء المسلمين الذين يظنون أنفسهم أصحاب رسالة وأصحاب دعوة أو أصحاب تنوير أو ما أشبه ذلك من الأسماء التي يسمون بها أنفسهم، لكن الحقيقة أن المعجم أنهم أسارى للمعجم الاصطلاحي المادي، لأنهم درسوا هذه المصطلحات وتعلموها وبنوا ثقافتهم عليها، بل بنوا رؤيتهم ومنهجهم عليها، في الوقت ذاته عندهم جهل وسطحية في المعرفة بالوحي وعلومه. ولذلك تجد الواحد منهم عنده علم بالواقع وقضاياه وأموره، وعنده جهل بالدين وألفاظه ودلالاته ومعانيه. والذين قد انحرفوا وأعلنوا معاداتهم ووقفتهم البعيدة نائيا عن الدين أصبحوا لهم موقفهم هكذا. لكن الإشكال من الذين يحاولون أن يوائموا بين الأمرين، فيعسفون نصوص الوحي وألفاظه ومعانيه ودلالاته لتتوافق مع المصطلح المادي ومع المصطلح الدنيوي المصطلح العلماني، يحاولون عسفها ولي أعناقها لتتوافق مع ذلك. وهذا جزء من الهزيمة الفكرية التي أصيب بها المسلمون أو بعض المسلمين في عصرنا هذا. وقديما في هذا العصر بعضهم تحير في طير الأبابيل في قصة أصحاب الفيل، فقال يعني طير أبابيل وتحمل حجار، هذا أمر يعني يعقل أو لا يعقل؟ لا، هو مرض الجدري، مرض الجدري أرسله الله عبر الذباب، هذا الذباب هو طير الأبابيل، فنشره في جيش إبراهيم فماتوا من ذلك. هذا مثال قيل، نعم قيل حقيقة، وعلى منواله يسمع الكثير اليوم مما يتداول في شأن الفكر والثقافة والسياسة وغير ذلك من الأمور. نسأل الله أن يصلح حال المسلمين أجمعين. نتوقف الآن إذا كان هناك أسئلة أو شيء. ما سمعتك. كما ذكرت في حديثي بأنه الذين نظروا إلى الدين باعتباره يعني الذين عرفوا الدين باحتوائه على أمرين، قداسة والطقوس، قالوا ليست بدين. والذين عرفوا الدين بأنه من الدينونة والخضوع للشيء، خضوع لمنهج والسير على وفقه وعلى مفاهيمه، فهذا يعتبر دين. الماركسية دين لكنه دين مادي، العلمانية دين مادي، وأنا أميل إلى هذا القول، لأن الدين هو من الدينونة، من الخضوع، من الاستمساك بالشيء. يعني إذا وضع الإنسان لنفسه منهجا، هذا المنهج حاكم في تلقيه للأمور، وحاكم في فهمه، وحاكم في إطلاقه للأحكام، فهذا دين. حتى ولو لم يسمه دينا، حتى ولو لم يسمه دينا، لأنه في الحقيقة هناك دينونة وخضوع وقبول له. وإذا نظرت مثلا إلى ما اشترطه بعض العلماء في شروط لا إله إلا الله، منها القبول، ومنها الاتباع، ومنها المحبة، ومنها الإخلاص، ومنها الصدق عدم التكذيب، والقبول عدم الرد، تجد أن أصحاب المذاهب المادية اليوم عندهم هذه منطبقة عليهم، لأنهم يقبلونها ويعتبرونها هي المعيار وهي الأساس. ليست فقط هي المعيار والأساس للحياة، بل حتى للدين نفسه، لدين الإسلام. فما وافق هذه المعايير وهذه المقاييس الدنيوية لديهم قبلوه، وما لم يوافق ذلك أولوه أو تمحلوا فيه أو ردوه ردا كاملا. فهذا هي حقيقة الدين، ليس الدين إلا هكذا. وحتى الإلحاد بعضهم اعتبر الإلحاد دين، لأن الملحد يتبع كفره وإلحاده ويسير على ذلك. بعض العرب الأوائل في الجاهلية في الأولى ما كانوا إلا دهرية كالملحدين اليوم، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فهم دهرية يعني كالملاحدة اليوم. ويقول شاعرهم: رأيت المنايا خبط عشواء، من تصب تميته ومن تخطئ يعمر فيهرمي. يعني الموت مثل الناقة العمياء التي تمشي على الناس، الذي تدوسه بقدمها يموت، والذي يسلم منها دوسها يعيش حتى يهرب. هكذا القائل الذين يقولون بالصدفة، والذين يقولون بالمادة، والذين يعتبرونها من المفكرين المعاصرين الذين فطنوا لهذا المعنى، دكتور عبد الوهاب المسيري رحمه الله، فقد فطن إلى التقاء العلمانية بالصوفية، وقارن بينها مقارنة دقيقة جدا وحقيقية وعلمية، لأن مؤداها جميعا إلى اعتقاد أن العالم مكتف بذاته، أو هو وجوده فيه حاكم ومفسر ومحلل، وقانونه قائم بذاته، لذلك هو اعتبرها في مؤداها واحد، وإن كانت هذه منتسبة إلى دين سماوي وهذه منتسبة إلى دين أرضي. أيضا من الأشياء المتعلقة بالمصطلح علاقة المصطلح بالكينونة الإنسانية. أهم ما في الإنسان، أهم مكونات الإنسان، الكينونة الإنسانية يعني مكونات الإنسان، ما هي أهم مكونات للإنسان؟ تفضل. اللحم والدم والعصب والعظم والأظفار والشعر، هذه الروح. طيب الجسد، الجسد ماذا يحدث منه؟ ما هو عمله؟ ها؟ الأمور الحسية، هذا الجسد، أو كما قال الأخ العصب والدم واللحم وكذا، لكن ماذا تنتج؟ العمل السلوك. طيب أنتم قفزتوا للأخير، قبله العقل وغير العقل الذي فيه الإرادة وفيه العزم وفيه النية وفيه القلب، هذه المكونات الرئيسية الأساسية في الإنسان، لأن الأعمال الإرادية عند الإنسان تمر عبر هذا الطريق، فكرة تنقدح في العقل يقتنع بها الإنسان، تنطلق لتصبح إرادة في القلب، بعد ذلك إذا اقتنع بها وأرادها أصبحت تنتقل إلى التنفيذ وإلى العمل، الجوارح تعمل ذلك، هذا هو الإنسان، كل الناس هكذا، الأعمال الإرادية عند الإنسان تمر عبر هذا الطريق، في الأساس فكرة، ثم عزيمة وإرادة ومحبة ورغبة للشيء تكون في القلب، ثم بعد ذلك عمل وتنفيذ وتطبيق، إذا تكرر عمل والتنفيذ والتطبيق يصبح عادة. المصطلحات كذلك، هناك مصطلحات متعلقة بالعقل أو بالجانب العقلي في الإنسان، وهي مثل ماذا؟ ها؟ الإدراك، يعني جميع مصطلحات النظر وجميع مصطلحات المتعلقة بالعقل، المتعلقة بالتأمل، المتعلقة بالإدراك، هذه كلها تدخل في هذا الحيز وفي هذا الجانب، ويندرج تحت هذا القسم جميع الألفاظ الشرعية العلمية الخبرية كالقدر واليوم الآخر، وكذلك الألفاظ الفلسفية والألفاظ المنطقية، مصطلحات المنطق، مصطلحات الفكرية المعاصرة. باختصار، جميع المصطلحات المتعلقة بالقوة المفكرة أو المدركة في الإنسان من هذا القسم، المصطلحات المتعلقة بالقوة المدركة في الإنسان من هذا القسم. أما المصطلحات المتعلقة بالقلب مثل ماذا؟ النية، وماذا؟ اليقين، العزم، الخشية، الخوف، الرجاء، الإنابة، الخشوع إلى غير ذلك، الحب، البغض إلى غير ذلك، هذه متعلقة بالقلب. القلب من أهم أعمال القلب عملان، ما هما؟ الحب والبغض جزء، لا في الجملة، في الجملة أهم عملين للقلب النية والعزم والإرادة، هذا واحد. سمى النية، العزم، الإرادة، القصد، لها مسميات عديدة. والثاني إيش يوجد في القلب؟ اليقين، الاعتقاد، ها إيش غيره؟ إحنا قلنا الآن القلب من أهم أعماله وجود أنه يكون فيه نية وفيه قصد وفيه إرادة. طيب القسم الثاني الشعور، أحسنت، المشاعر، المشاعر، المشاعر القلبية، الحب والبغض والخوف والرجاء، كل هذه أعمال القلب، هذه أعمال القلب. المصطلحات المتعلقة بهذا وبابته تدخل في هذا القسم. القسم الثالث الجوارح، مصطلحات متعلقة بالجوارح، وهي محل الأعمال التي يقوم بها الإنسان ويمارسها الإنسان. ويدخل تحت هذا القسم جميع الألفاظ الشرعية المتعلقة بالأعمال العبادية، مثل ماذا؟ الصلاة والصيام والجهاد والدعاء، وكذلك يعني أعمال كثيرة كثيرة، حتى ذات المصدر البشري أعمال عديدة تدخل في هذا القسم، فهي متعلقة المصطلحات أيضا بالكينونة البشرية، ويمكن تقسيمها على هذا القسم. يعني أنت إذا قرأت مصطلحا مثلا وأنت تقرأ في أثناء السياق في كتاب ويقول لك بأنه والإرادات كذا وكذا وكذا وكذا، والعزائم كذا، والمقاصد كذا، إما مقاصد شرع وإما مقاصد المكلف، فأنت تعلم من أي قسم هذه تكون. وهذا يختلف عندما يكون يتكلم عن العرض والجوهر وعن المقدمة الأولى والمقدمة الثانية، أو يتكلم عن الآن موجود مصطلح نحته بعض المعاصرين يسمى الحوسلة، على وزن الحوقلة، ومصطلح يعني له وجه في العربية. ماذا يراد بها؟ هو داخل في العقل ولا داخل في القلب ولا داخل في العمل؟ هكذا تنظر في أي هذه الجوانب. أيضا من الأمور المؤثرة في المصطلح تطبيق المصطلح. هل المصطلح يعني مجرد شيء ذهني مجرد، أو له تطبيق واقعي؟ بعض المصطلحات هي مصطلحات ذهنية مجردة، مصطلحات ذهنية مجردة. ما معنى مصطلحات ذهنية مجردة؟ في العقل، موجودة في العقل، في القوة المدركة عند الإنسان، هذه تسمى مصطلحات ذهنية، كالجوهر الفرد مثلا في علم المنطق، أو كالكلام عن النظر، كالكلام عن الإدراك، ما هو، هذه كلها مصطلحات ذهنية. وهناك مصطلحات لها وجود في الأذهان وفي الأعيان، يعني في الواقع، مثل ماذا؟ مثل الإيمان. الإيمان موجود في الأذهان، مدرك، يعني يدركه الذهن ويدركه معناه، وموجود في الأعيان لأن له تطبيق عملي، لأنه قول، هو اعتقاد، وهذا شيء باطني، وقول باللسان، وعمل بالجوارح، فهذا شيء في الأعيان موجود. من جهة أخرى في تطبيق المصطلح ينظر أيضا ما مدى تطبيق المصطلح على المؤلف والمخالف. أحيانا المصطلحات طبعا تنقسم، بعضها مصطلحات ذم، وبعضها مصطلحات مدح، وبعضها مصطلحات ترويج، تختلف. فما مدى انطباق المصطلح على المخالف والموافق؟ أضرب لكم على سبيل المثال، الأشعرية يثبتون سبع صفات من صفات الله سبحانه وتعالى، تعرفونها، العلم والحياة والكلام والإرادة والسمع والبصر. الذي يثبت هذه السبع صفات ويرى الصفات الباقية تشبيه، فيحتاج إلى التأويل. حينئذ ننظر نقول أنت تطبيقك لمصطلحك خاطئ، فالقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، لأن نظرك في تطبيق المصطلح يدلك على الثغرات الموجودة في الاستعمال، في استعمال المصطلح، ويساعدك على بيان الخطأ والالتباس وبيان الصواب من الخطأ. فنحن نقول نعم سبع صفات صحيحة حقيقية وثابتة لله سبحانه وتعالى على وجه اللائق به، وكذلك بقية الصفات ثابتة لله على الوجه اللائق به، لأن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. وكذلك الرد على الفلاسفة، يعني الفلاسفة ينكرون الصفات، المعتزلة ينكرون الصفات. طيب لماذا؟ قالوا لأنها تقتضي التشبيه والتجسيم. طيب نسألهم، هل تثبتون لله ذاتا؟ ماذا يقولون إذا قلنا تثبتون لله ذاتا؟ يثبتون ولا ما يثبتون؟ لماذا يثبتون؟ لا، لو لم يثبت أن أصبح كافر، أصبح كافر، كيف يعبد عدما؟ فيقول نعم أنا أثبت لله ذات. قلنا ننظر الآن في تطبيق المصطلح، طيب ما دمت قد أثبت الذات فالقول في الصفات كالقول في الذات، لأنه هو يقول في الذات بأن لله ذاتا تليق بجلاله سبحانه وتعالى، ونقول كذلك لله صفات تليق بجلاله سبحانه وتعالى. فالتطبيق، تطبيق المصطلح يعطيك رؤية جيدة في مدى رؤية الخلل والخطأ في مدى عموميته وصلاحيته وانتقاصه والتلاعب فيه ودخول الهوى وغير ذلك من الأمور. كذلك من يطلق لفظ كافر على المخالف في أصول الدين، يعني بعض أصحاب علم الكلام وكذا يقولون من خالف في أصول الدين فهو كافر. طيب ما هي أصول الدين وما هو الكافر؟ ثم بعد ذلك لما تأتي تجد أنه يتكلم عن طائفته فقط، ومن خالف طائفته فهم خارجون عن الإسلام، وهذا خطأ، خطأ في التطبيق، خطأ أصلا حتى في تعريف أصول الدين. فهنا تعرف ذلك من خلال التطبيق، من خلال تطبيق المصطلح على ما يراد من المعاني. أيضا ينظر في التطبيق على مدى صحة إطلاق المصطلح على من أطلقت عليه. طبعا في مصطلحات يا أيها الإخوة هي مصطلحات للمدح والذم أو للتحبيذ وللتنفير، تعطونا شيء منها؟ مصطلح للمدح أو للذم، مصطلح للتحبيذ أو للتنفير. نعم الظلامي هذا من المعاصر، خلونا نأخذ من القديم قليلا نعود للمعاصر. الحشوية مثلا، الحشوية أو النواصب أو الجهمية، يعني أهل السنة يطلقون لفظ الجهمية. ننظر هل ينطبق هذه الأوصاف تنطبق على في حال التطبيق، هل أننا نتكلم عن تطبيق المصطلح هل ينطبق فعلا على هذا القائل أو لا؟ الأصل في كلمة النواصب أنها كانت تطلق في الأول على من كان يسب علي رضي الله تعالى عنه ويبغضه يسمى ناصبي. اليوم الرافضة يطلقون على كل من لا يلعن الصحابة ويتبرى منهم يسمونه ناصبي، هذا من باب إيش؟ التنفير، ومن باب تحذير، ومن باب تخويف، ومن باب ما يسمونه بالإرهاب الفكري. هذا تطبيق غير صحيح. نحن نقول نعم مصطلح النواصب مصطلح موجود، لكنه لا يطلق إلا على كل من ناصب علي رضي الله تعالى عنه العداء والبغضاء. أما من يتولى عليا ويترضى عنه وكما يتولى الصحابة فإن هذا لا يسمى ناصبي، لكنهم يعتبرون كل من قدم أي أحد من الصحابة حتى مجرد تقديم أحد الصحابة على علي يعتبر ناصبي عندهم. كذلك بعض أهل السنة يقعون في الخطأ هذا، فيعتبرون أي خطأ في الصفات تجهم، يقولون جهمي. وفي الحقيقة أن لفظ الجهمي إنما يطلق على، في الأصل أطلق على من؟ على نفاة الصفات، أطلق في الأصل على نفاة الصفات، ولم يطلق على مؤولة الصفات إلا متأخرا، فينظر هل هذا التطبيق صحيح أو ليس بصحيح. هكذا مثلا الأخ ذكر لنا مصطلح حديث، والمصطلحات الحديثة كثيرة الآن، وننظر إلى مدى تطبيقها، مثلا مدنية وحرية وحقوقية ونهضوية وظلامية ونصوصية وإلى آخره، مصطلحات حديثة الآن أمثال هذا كثير، والمتأثرين بهم كثر أيضا. عند التطبيق ننظر ماذا تريدون بهذا المعنى، وماذا تريدون عندما تطبقونه على أهل الإسلام وعلى علماء الإسلام. يعني مثلا خذوا على سبيل المثال مما يشيع في صحافتنا، الصحافة العربية والصحافة المحلية، إطلاق لفظ الوعاظ على العلماء وطلاب العلم، إذا أرادوا اللمز، طبعا إذا أرادوا اللمز، قال وقد تكلم أحد الوعاظ في قضية كذا وكذا وكذا، ربما كان هذا الوعظ يوم من الأيام يسمونه معالي فلان ابن فلان، ثم أصبح المدعو فلان ابن فلان لمجرد غضبة حصلت عليه بموقف أو كلام قاله، ويقول وعاظ. طبعا كلمة وعاظ هذه الأصل فيها أنها صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واعظ، وقد جاءك في هذه موعظة، القرآن موعظة، لكنهم ما أرادوا بها المعنى الصحيح، إنما أرادوا بها المعنى المأخوذ من النصرانية، فالنصارى يسمون القسس وعاظ، أي أنهم حدهم أن يعظوا يوم الأحد في الكنيسة بموعظة معينة، اعترف وقدم القرابين وقدم الاعتراف، وبعد ذلك تنال وتنال وتنال إلى آخره. فأخذوا هذا المعنى وطبقوه على علماء المسلمين وعلى طلاب العلم فقالوا وعاظ، وبعضهم تجاوز سماهم وعاظ السلاطين، وبعضهم تجاوز إلى غير ذلك. فانظر إلى تطبيق المصطلح، تطبيق المصطلح مهم جدا، ما مراد بالمصطلح وعلى ماذا يطبق. فهذا من الأشياء التي توجب على الإنسان أن يتأمل في التثبيت، التثبت عند تطبيق المصطلح على من يطلق وعلى من يقال، هل هو فعلا صحيح على فرد وطائفة معينة أو لا. مثلا على سبيل المثال في الماضي، في الماضي الإمام البخاري رمي بماذا؟ رماها أحد الأئمة، يعني هذا من التاريخ، يعني مما يروى ولا يطوى ولا يروى، لكن نذكر على سبيل المثال إمام محمد بن يحيى الذهلي رماه بخلق القرآن، في القضية هل القرآن لفظي بالقرآن مخلوق أو ليس مخلوق، وسارت عليه فتنة وسار عليه مشكلة كبيرة، مع أن الحق مع البخاري، عندما ننظر في التطبيق كلام البخاري هو صحيح، لكن كان الذهلي كان إمام أكبر منه وأعلم منه وأجل منه، وربما والله أعلم وأمرهم إلى الله سبحانه وتعالى جميعا، داخله شيء من حظوظ النفس أو شيء من الأمور فأطلق هذا القول عليه وأمر بهجره وهجر التلقي عنه، حتى أن الإمام مسلم بن الحجاج كان في مجلسه فقال من كان يجلس مع محمد بن إسماعيل فلا يجلس معي، فقام مسلم ونفض ثوبه وقال لا أجلس معك ولا أروي عنك، علما بأن البخاري روى عن محمد بن يحيى الدهلي ومسلم لم يروي عنه. فهذا يحصل، يحصل كثيرا بسبب الخطأ في تطبيق المصطلح على الشخص، هل هذا القول منطبق أو غير منطبق، متوافق مع الحقيقة أو غير متوافق مع الحقيقة، لأن النفوس البشرية فيها ضعف، سواء ضعف في الإدراك أو ضعف في القصد والإرادة أو ضعف في الميول والرغبات والمشاعر، هذه طبيعة النفس البشرية. لكن عندما يأتي الإنسان وينظر في الأمور ينظر إليها بتعقل وتأودة، وحينئذ يمكنه أن يحكم حينئذ في حال التطبيق إلى هذا المصطلح، خاصة مصطلحات الذم والمدح ومصطلحات التحبيب والتنفير، هل تنطبق أو لا تنطبق. أيضا من الأشياء التي تختلف فيها المصطلحات ضبط المصطلح. عند النظر في ألفاظ المصطلحات ودلالاتها ومغزاها نجد أنها مختلفة، ليست على صيغة واحدة. مثل السيارات، هل السيارات كلها صناعة واحدة؟ هل جودتها شيء واحد؟ تختلف أو ما تختلف؟ هذا مثال تقريبي. المصنوعات مثال تقريبي، السيارات أو الحواسيب أو غيرها. كذلك المصطلحات لأنها مواضعات بشرية، مواضعات اتفقوا عليها، فبعض المصطلحات واضحة المعنى وبعضها فيها عموم وفيها إبهام وفيها خفاء وفيها غموض. لاحظوا هذه تؤثر في المصطلح وتؤثر في فهم الإنسان التلقي له والحكم عليه وعلى قائله وعلى مستعمله. فالمصطلحات ليست على درجة واحدة من حيث الوضوح والغموض، أيضا ليست على مستوى واحد من حيث الاشتراك وعدمه. فهناك مصطلحات مشتركة تستخدم هنا وهنا وهنا وهنا، وهناك مصطلحات لا اشتراك فيها. من يعطينا مصطلح مشترك؟ مثلا التوحيد مشترك عند أهل السنة وعند المعتزلة وعند الصوفية، لكن أعطنا شيء عند أهل السنة مشترك. السنة، لفظ السنة عند الفقهاء له معنى، وعند أهل الحديث له معنى، وعند أهل الاعتقاد له معنى، ولفظ واحد. لاحظ؟ فأيضا تختلف المصطلحات من حيث الاشتراك وعدم الاشتراك. بعضها لا اشتراك فيه البتة، مثل ماذا؟ القدر. القدر ما تجد أحد يتكلم عنه إلا باعتباره المعنى المختص بما قضاه الله سبحانه وتعالى، علمه وشاءه وكتبه فقط، مختص ما هو مشترك. مثلا على سبيل المثال هناك أيضا مصطلحات للذم والتنفير، وهنا يقابلها مصطلحات للمدح والجذب أو للتسويق والترغيب، وهذا ينتبه له. بعض الناس لا ينتبه فيطلق بعض الألفاظ التي يطلقها الملتاثون والمخطئون والمنحرفون ويبتلع المصطلح ويردده من غير انتباه لهذا المعنى. فتجد إنسان إما ملحد أو علماني أو غير ذلك يقول لك النهضة، النهضة بالأمة وكذا وكذا، ونهضة الأمة تكون بكذا وتكون بكذا. جيد، كلمة النهضة ممتازة، وهذا مصطلح جذاب ومعشوق. وكذلك مصطلح الحرية، مصطلح جذاب ومعشوق ومرغوب، ما في أحد يبغى يريد العبودية ولا يريد أن يكون مستعبدا لأحد ولا مستدلا، لكن انظر إلى ماذا، على ماذا يطلق، وما هي مدلولاته، وما هي مضامينه عند من أطلقه. فهذا من الأشياء التي ينبغي للإنسان أن يراعيها وأن يعرفها. أيضا هناك مصطلحات للتوافق، توافقية يعني متوافقة، بينها توافق في الدلالة واقتران في المعنى وائتلاف في مضامينها، مثل ما ذكرنا في لفظ السنة، مصطلح السنة، أو يكون بينها مثل ما يقول أهل الأصول بينها عموم وخصوص وجهي، من وجه يعني، أو عموم وخصوص مطلق، مثل إيش؟ الإسلام والإيمان والفقير والمسكين والأسير والسجين، ها؟ والحمد والشكر وأشياء عديدة من هذا القبيل. هذه بينها عموم وخصوص، تسمى مصطلحات التوافق، لأنها إذا انفرد واحد منها دل على الآخر فاتفقت في المعنى. فالإسلام عندما يطلق يراد به الإيمان، لكن إذا اجتمع دل كل منهما على معنى مستقل عن المعنى الآخر فاختلفت، فأصبح الإيمان دليل على المعاني الباطنية القلبية الاعتقادية، والإسلام دليل على المعاني العملية التطبيقية التنفيذية، وهكذا. أيضا هناك مصطلحات التضاد والتنافر، يسمونها مصطلحات الفروق، الفروق للقرافي طبعا تكلم في الفروق الفقهية، لكن هنا في المصطلحات أيضا في فروق. فمثلا هل مصطلح الإرجاء مثل مصطلح الخروج خوارج كالمرجاء؟ هذا في طرف وهذا في طرف. المثبتة للصفات غير المؤولة وغير النفاة المعطلة، فتجد يقول لك هذا من المثبتة وهذا من المعطلة. هذه مصطلحات الفروق مفترقة، كل منها له دلالة غير الدلالة الأخرى. أيضا هناك مصطلحات مطلقة وهناك مصطلحات مقيدة. أظن أن أخذت من وقت الشيخ، هو ينتظرني الآن لأن أسمعه قد صمت. أيضا هناك مصطلحات إضافية في لفظها أو معناها، ومصطلحات مستقلة. ما هي الإضافية؟ ما المراد بالإضافية؟ هذا مصطلح أيضا. تفضل. كيف يعني الإضافة؟ المصطلحات الإضافية هي المصطلحات أو الألفاظ أو العبارات التي لا تفهم إلا بالإضافة إلى معنى آخر. فمثلا أنت كبير بالنسبة لمن هو أصغر منك، وأنت صغير بالنسبة لمن هو أكبر منك. هذا يسمى إضافة، النسب والإضافات، النسب والإضافات. فهناك مصطلحات إضافية وهناك مصطلحات ليست إضافية بل هي مستقلة، ولها جدول إن شاء الله سوف أعطيكم إياها أو نذكرها إن شاء الله. أيضا المصطلحات بعضها راسخ في الاصطلاح، في اصطلاحيته، يعني بعضها قوي، مصطلح قوي راسخ ثابت أنه مصطلح، وبعضهم بعض المصطلحات ضعيف الرسوخ، ضعيف الرسوخ. أحيانا تقول هو عام من الألفاظ العامة، وأحيانا تقول هو مصطلح، فهذا أيضا تختلف. وبناء على ذلك، على الإضافة وعدم الإضافة والقوة وعدمها، فهناك مصطلحات قوية في دلالاتها وهناك مصطلحات ضعيفة في دلالاتها. أيضا من حيث الاستعمال هناك مصطلحات مشهورة معروفة، القدر، اليوم الآخر، البدعة، النفاق، الشرك، الكفر، إلى غير ذلك. هذه مشهورة معروفة. وهناك مصطلحات مغمورة، مثلا مصطلح الترخيم، يعني أهل النحو يعرفونه طبعا، لكن ما أدري عن يعني عموم طلاب العلم، ترخيم. أو في مثلا في الاعتقاد مصطلح البداءة مثلا هذا، أو مصطلح الكسب، مصطلح الكسب، مصطلحات موجودة عند المعتزلة، يعني مصطلحات مغمورة يعرفها الذين ينقبون في الكتب ويذهبون إلى كتب أهل الكلام وكتب العقائد وكتب المتخصصين فيجدون هذا المصطلح. وبعض المصطلحات قد اندثر، مات، ما أصبح يذكر إلا على سبيل الإلمام. مثلا مصطلح الافتراع، الافتراع ما هو الافتراع؟ الابتكار، لكن ما عاد أحد يقوله، ما يقوله إلا قليل جدا من الناس. حتى لو أنت أتيت الآن في قراءة كتاب ويقولها وفلان قد افترع كذا وكذا وكذا، تقول إيش افترع هذه؟ من أين افترع هذا مصطلح؟ يعني هجر، مع أنه أفصح من إبداع، من كلمة إبداع، وأفصح من كلمة اختراع، لكنه بسبب ضعف الاستعمال أو قلة الاستعمال ضعف. فلذلك هناك مصطلحات باقية وهناك مصطلحات ميتة ومندثرة، وهناك مصطلحات في طور التكوين، يعني ما زالت جنين ينشأ، وهناك مصطلحات في طور النشأة والتطور، هكذا المصطلحات. والناس ما زالوا يصطلحون ولا ينفكون عن ذلك، لا بد أن يصطلحوا على شيء. قد ذكرت لكم مصطلح هذا من المصطلحات المولودة التي في طور النشأة، مصطلح الحوسلة، ما هو الحوصلة؟ ها؟ هذه المصطلحات الفكرية التي صكها عبد الوهاب المسيري، مصطلح الترشيد عنده أيضا. إيش معنى الحوصلة؟ يقول بأن الفكر الغربي المادي يحول الإنسان إلى سلعة، مدار الفكر، وهو صادق في هذا، يحول الإنسان إلى سلعة استهلاكية. فالمرأة سلعة، وللدعاية، والمرأة للجذب، والمرأة للسياحة، والمرأة للاختلاط، والمرأة حتى من يريد أن يظهر التطور لابد أن تكون المرأة ضمن آليات ودعايات التطور. هذه حوسلة يسميها، يعني تحويل الإنسان إلى سلعة، أخذها من تحويل إلى سلعة سماها حوسلة. هذا مصطلح جنيني، يعني ناشئ حديث، ودلالته يعني يمكن فهمها، يعني وله أشباه ونظائر. مثلا البسملة مأخوذة من ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والحوقلة من لا حول ولا قوة إلا بالله، وهكذا. أيضا الألفاظ تختلف من اختلاف بالنسبة للاختلاف اللغوي، تركيبها اللغوي وبنائها النحوي والصرفي. فهناك المصطلح المصدري المبني على المصادر، وهناك المصطلح المبني على الأسماء. مثلا المصدر مثل توحيد، وحد يوحد توحيدا، والمبني على الأسماء مثل الجهمية، مبني على اسم شخص. وهناك مصطلحات مبنية على الأفعال مثل الحشاشين مثلا، الحشاشون كانوا يشربون الحشيش تدينا ويعتبرون ذلك يعني الإسماعيلية، جزء من الإسماعيلية. وهناك مصطلحات مؤنثة، وهناك مصطلحات مذكرة، وإلى آخر ما هنالك من قضايا اللغة. أيضا هناك مصطلح مفرد، وهناك مصطلح مركب، في مفرد يعني لفظ واحد، وهناك مصطلح مركب. هناك مصطلحات وألفاظ معروفة مشهورة، وهناك مصطلحات قائمة على ألفاظ مهجورة، إلى غير ذلك من الأمور والمصطلحات. أظن أننا قد تجاوزنا الوقت بكثير، توقف ذكرونا غدا في العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي إن شاء الله، نتكلم عن ذلك. إذا كان هناك أسئلة فتفضلوا، أو تعقيب أو استدراك أو شيء، تفضلوا. تفضل. نعم، طبعا قضية هناك 3 أو 4 أسماء يعني بينها تداخل، وهي العقل والقلب والروح والنفس. وبالذات ما هي القوة المدركة في الإنسان؟ هل هي القلب، هل هي الدماغ، أو القلب الذي في الصدر؟ ها؟ العقل جزء من الجهد الإدراكي. طيب والقلب؟ الله سبحانه وتعالى قال إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يعني ربما يكون أوسط الأقوال في ذلك أنهما متصلان ببعضهما، متصلان ببعضهما. فالعقل أداة التمييز والتفريق بين الأمور، وهي الأمور المدركة. والقلب أداة الفعل والعزم والإرادة، وكلا الأمرين متصل أحدهما بالآخر. طبعا هناك من قال أن العقل هو في الدماغ، هناك من قال العقل هو في الصدر، وهناك من عكس الأمر، فيه كلام تفصيلي في هذه المسألة، لكن بحكم أن الإنسان كينونة مترابطة، الروح أيضا أين هي وأثرها في العقل والإدراك وأثرها في الإرادة والمشاعر والقصد، أيضا هذه من المسائل التي فيها الخلاف. حتى لفظ النفس، لفظ النفس لأهل العلم فيها كلام طويل. ما المراد بالنفس في قوله سبحانه وتعالى فسلموا على أنفسكم، وفي قوله سبحانه وتعالى النفس بالنفس، ها، وفي من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، وهكذا. طبعا ليس الآن مجال التفصيل في مثل هذه القضايا، لكن في الجملة، في الجملة إنما أردت ضرب مثال لأن المصطلحات بعضها تتعلق بالقضايا المدركة عقلا، وبعضها متعلقة بالقضايا المشاعرية والقصدية والإرادية، وبعضها متعلقة بالعمل والكسب والتنفيذ والتطبيق. هل ماذا؟ العقل الباطن والعقل الظاهر. اي نعم، اي انا لم اجد تسمية له في كلام الاوائل وفي التراث باسم العقل الباطن والعقل الظاهر، لكن لا يمنع أن يكون هذا موجود. فالعقل الباطن يعبرون به اليوم عن المعاني والقضايا المخزنة والمحفوظة في داخل عقل الإنسان، ويعبرون بالعقل الظاهر عن إدراك أو فهم ما تدركه الحواس. يعني الذين منكم يعرفون الكمبيوتر وكيف يعمل يعبرون بالعقل الظاهر عن الرام اللي هو الذاكرة الظاهرة، الذاكرة الظاهرة الآن التي تعمل، ويعبرون بالعقل الباطن عن الذاكرة الصلبة اللي يسمونه الهارد ديسك، هكذا. وهذا تقسيم اصطلاحي، تقسيم اصطلاحي إن صح بالتجربة وصح بالبرهان وثبت وجوده وأثره فيقال ذلك، لكن أن يجعل مدار الإنسان على هذا، هذه مسألة أخرى، لأنهم هم عندما يفصلون القلب عن العقل هذا الفصل غير صحيح وغير حقيقي. اي نعم، برمجة. اي نعم، بعض هذا المعنى صحيح، بعض هذا المعنى صحيح وبعضه باطل، بعض هذا المعنى صحيح وبعضه باطل، وبعض فيه مبالغات تصل إلى حد الخرافات، لكن بعض المعاني منه صحيحة وحقيقية ومثبتة بالتجربة. جزاكم الله خير. خذها. Thank you.